ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا جاءهم ناس كوشما تعلق أمر قد من الأمن يتطيطا من جيوش المسلمين لازم أتاكهيد سلسلهم كمسلم سرابيتوش تروزنا نصر دل يهو نقر سيما تعلق أو الخوف ويمدبو هزيما شنفت يمي صرى نقر بمسلم سرابيت تكستو يمي بار وريس درساتو جدي أذاؤوا بي أي أفشوه ونشروه ياسرات أتالي بتنوتال يا ورعت وتعالوا يبتن وتعال ولو ردوا أين خبر دي مجلس إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم ودا أولي الأمر علماء رأي على أهل المشهور أهل العلم بستة ودا الله تصوّج ودا كما صلاة في ودا النص بمجلس منهم أولي الأمر منهم أي من المذيعين كم ياسر أجوز رأي الله ومنهم أي من النبي وأولي الأمر لمالته لعلمه الذين استنبطونه منهم يعني لعلمه اللي استنبتونه منهم يعني كمذيقوش استنباتني هذا القوت وهم من النبي وأولي الأمر إذا استنتجونه أتاغونا ونيتاون رأيونا السراقات كالب السراقات على ذات تاوت بلوهلو نبر ناقارجين على ذات الرقوم يعني شوكايانا شون نزي منافق وشلال انك دي يقول بمان يوم قدائي كمتا وده بعد بيت مملس اندال نبت وما جمرا ساوت وزين غفير بسايف إن نقر السراج سعيد بعد نسامسو سعيد ربوت النسو رأياتو سعينور من النو لا لله درسة مدرسة عند لله بدا سعيد حتى لو ألف واحد كتابا هي كتاب سامسو سعيد درد وهم هنا عند سونا الزقاة جو نقر النزي سامسو سعيد درد هي نقر السراج وهي بطلعي بوضع بزمانات شين معلم يالله هنيتا يتسمى وريه يتسمى الزينة يتسمى بأوديو بوسائل النقل والإعلام عبر التواصل الاجتماعي سوشال ميديا لاي نيمت هنيتا وجه عندنا غاري كهونو قروا رأي الله علم الله بسكتا الله سووجه هين نقر أقربو أوي أيتو كذابو على رد ميسات ربات كهونا مسراكتهم كان لبات يدقفهم كهونا هين سيادركو مدرك اندلين لبتهم يا سي ظالم عالتهم. ولولا فضل الله عليكم الله باسم الله باي قناه ورحمته قران باسم الله بساتو باي مراچ نور لتر شيطان تكتل نبا منو الناس ما متو ده ود فاحش ود حرام بميطاراچو نغر بقى جراس اسم الله ما قران باي نور نورو سوج بقى طامو لتر شيطان كشيطان انجي مننو يا دار سبب هو انت اسم الله مننو قران نو لولا القران او من في الاقوان لا بعض العلماء قران باي نور نورو اكوان هو كونو هو خلق يغذاو نبر قران بما نورو لو كالله وش ليلا عند الملك بميل يا وتوسنوا افكار الله يمكن يغذا سبب يقول لا تبعث الشيطان الى تكيتوش قالوا تكيتوش عند نتبالا يا قران سنان ساي متا فطره السليم عقل السليم مسطاتوا سوت الله منور السلام منو كسوچ ليلا مملك يلبس عند امر ابن ابسط السلمي كنت في جاهلية أظن أن الناس ليسوا على شيء وهم يعبدون أصنام فسمعت برجل بمصر يخبر أخبارا فقعدت على راهلة فدخلت عليه وإذا قومه جراء عليه وقلت أما أنت من أنت قال النبي قال وما نبي قال أرسل قال بما أرسل بماذا قال أرسل الله بسنة الأرهام وكسر الأوسان وأن لا يؤبد الله ولا يشرك بشيئا سبحان الله من ما قال هذا قال ما يهر وأبدا يا أبو بكر هلال بن عمرو الى اخر القصه قصه مسائل الهديان نان بن عمرو بن زيد بن عمرو بن نفيل عدو زي ما تستلوس دروب بفكران املاح لقناو منجد املاكتواتشوات انجي ابزاينو فماتو زقنا زقن مالت الشالة وذي اسمنا مطسو سببو با اسمنا انا بقرآن ناو على ذا شيطان كتبنا بلا وشيء لذي بلو اسمنا في دفا كذي شمدير باخر الزمان مسلموش كان ساتوا وكافروا شكرات عند فلق على سيقاتوا اللي اشهدوا اشي على خفة الطير واهلام السبع وهم دارون عن العيش نوروا اتو سفتون لا تعبتون ابرتون دقودناو ليتفاخر بوالا كوتا لي مولانا بازار تندفدفو ما يتشعم عندك وتمونج ايتم بصرق يالو يا ما تقول باچوال واخر ما يشار رايا لمزين يعني قال يعني قال على غنم فاذا بلغ ثنيه الوداع خر على وجوههما عند رضوان ثم قال جل وعلا فقاتل في سبيل الله ايها الرسول الكريم تعجل بالله من قد راي في الى كلمه الله لا اله الا الله بلا ان تستعدي يا لا اله الا الله بان تريد ولا بلب لا تكلف الا نفسك انه نفس انجي بذي نجر ما تتجدد ستهون هذا مجمر ساج عززاج وحريد المؤمنين قصصات انصاصاتهم عمرك اقناتهم بمن على القتال بل اله اندال زي لا وحريد المؤمنين اطلاق ارغوثال عليه نو اي على القتال الذي امر به نبي صلى الله عليه وسلم بل على القتال الى في سورة الانتن معلوم انفال منا عسى الله الله اقنا يكف ليقتا بعسى الذين كفروا سووش حيل طور ليقتا الناس من شرع كسمو ان انت اللي رضا الله حقنا ونا يه كهونا عندنا اجر الله سورتنا الناس الشنفال سورتنا انت عشان يه كهونا يكفر رأي قبا نكنا هذا ما جمع رأي قدي بجيهاد ما هذا نيكب دو قدائنا كان اصلي اقار ما هي خذيب عليكم كتابه قره لكم وعسى انت كشو هو خير لكم وعسى الله يكو عسى الذين كو والله اشد بأسا الله هيلو يبرتانا واشد سانكيلا على سندمو ما اسمررو ما اسقعتو بطعام يا برتان والله اشد باسا كمان منهم من الكفار ما المفضل يتتوال اي من كل احد حذف المفضل عليه للعموم افلا تفضيل كما طا مفضل عليهنا مبدا تصلي قال عند عند يتوال الى من ستا سبب عموم ستا سبب دي يبالا والله اشد باسا من كل قوي من الكفار وغيره والمفضل قال منهم بدوال كبوتاو قال اصلا جن عموم نو وازم المفضل الله يفين في دينه كما يقال الله اكبر عند النبي اي من كل كبير واما اذا قلت زيد احسن من امر قال انما ذكرت ايش حسنى وفضله على عمرو كعمرو ما بيطول بالشان ليلا ولا الياس واما زيد افضل متقن كارك امومنت نوروان ولا اشد بعثا واشد تنكيلا ጥቃቱም ያኒ መቅጣት ካፊሮች በሙስሊሙ ላይ ከመያደርሱ ጥቃት ይበልጣ በካፊሮች የሚደርሰው ጥቃት ይበልጣል والله اشد باسا من كل قوي واشد تنكيلا من كل منكل تنكيل ማለት القوبه المنكله ورتኛ ما ያዳግም የሆነ ጥቃት ማለት ያስመርዝ ለማለት فجاءنا كان ما بين يديها وما خلفها عند فاخذ الله نخالا نكال الاخره والاولى عند يا كهونا لفرع الجبام برطع النسون قاسكس أنتم قطعين أيها إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ولذلك أبزان يوزمت راسات شيمارون أبال إسكا كايا بلاي بسينا سبت أسرى سبات أساس زتعين زمت عند الزمت أسكمتا كالزام بلاي نويل أنه يا أهد لا إذو هنين لاي آلو بدر لاي آلو أهد لاي آلو تبوك لاي آلو وانا عنا يعني خيبر لاي آلو فلاي وانا عنا زبت أوش لاي رسول نبور مالك نا قتل نفس انجي اتجدد بقتال من ما فلقوا مؤمنون ان ملك يوارد من بلو الله انسا ولا الله مجمل الساتون عزذاك كذا بها مؤمنون ان دياز ارغواچوال انجي او لا نفس انجي وارد من مارسو بزي انسا سيبال يا وين دمو هين اندناو بيتام ان كان يهود تواغا اني اراد احالو بلواچو المؤمنون قسقس لمالس بيتام كان تواغا لذي النبي والذي نفسي بيدي لا اخرجن ولا واحد بيتاي بيوت وطال بلالو بتهون زمچان فخرج ل 70 راكبا ان الذي شي بلواچو 70 فرسن يزوط الى بدر الصغرى وطو الى فكفل باس الكفار بالكير به سنسرو كي يقول بالكفر غبا اينيا غزوته حمراء الاسد ايدلا موعدنا بدر العام بدرون بلو علي وهو كان ابو سفيان متمس على قاعدة سنزو تقاطة تكسفون البر كذا هيدو تملسو كذا سبئينا يعني يهود زمشالة يتتعادوشين عززو قزوتو حمراء الى سدنو كذا بوالا تكاطرون البر موئدنا البدرون الصغرى هل السينة وبدر الصغرى كبرانا جمراونا تبادلو إذا هيدو إليه بيتشاهدون يوطعلو ፍላስቲክ ሆነ አርገን አይቶ ዘቁመኛው ዳር ምን ቀርበ ጋጣም ይሄዳል ይሄ ምንድነው ውስጥ ተሽጂ አልትቻው ጋጥቶ ታይኔ ይረዳለው አትሸነፉ ማለት ብቻዬን ብወጣለው ሲሉ አሁን ዘቁመኛው ብቻውን እንዴት ወጣለው ብሎ ሰባ ተከትሏቸው ፈረስ ላይ ወጡ በፈረስ ተቀመጡ ሰባ ነው ከዛ እዛ መሸጉ በድረስ ማውጊደ ሱግራ ከዛ ካፊሮች አላህ ሩዑብ ጥሎባቸው ተመለሱ ይላል فألقي في قلوب الذين كفروا الرغبة بما أشركوا بالله ما لم يكن به سلطان وما هو النار وبئس مثوى الظالمين ثم قال ما يشاء شفاعة سيكون له نصيب منها وما يشاء شفاعة سيئة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا ما يشاء شفاعة ملكان هنا ملجا يمالك يكون له نصيب منها كما مالته يا اجر درشا عللت وما يشاء شفاعة مدفو هنا مدفو نقر ملجا ميون دمو يكون له كفل منها يا مدفو ملجا هنا بس نقر يوانجل درشا عللت وكان الله الله كما نلتوك على كل شيء مقيتا كقطع ذلك مقيتا مقيت القوت مقعدي كمو مقيت أقعت الرجل إذا أعطى القوتا مقيتا وكيل مقيتا رقيبا وحافظا تقوت أتعاري أتعاتا يقيت إقعاتا وهو مقيت أي مقت القوت معرا وجعل فيها وجعل فيها أقواتها عندها الله كما قالتوك حيث سجينا والنائلال سلزين جديد حيث سجينا وهم دمو قوت مقابي سلونا تتبابا سلونا اين ارك شفاء ولتها عنده شفاءة اخرى نزيلة السنة اي ذلك ايه شفاءة الدنيا والشفاء لغة الضم شفاء لغة ضد الوثر والشفاء والوثر لا شفاء شفاء شفاءة ومن الشفاء والسلام هو التوسط للخير للغير للخير او سؤال الخير للغير لان بيساو وملكان نقر اما لاجمه وين ملكان نقر لان بيساو ملمن انبالا شفاء انبالا فكأن الشافئ ضم سؤاله الى سؤال المشفوع له كذي ومن نسات شفاءات بالوال مالن شفاءة بدنيا مالنو اتشالال باقبابو ما اتشال شفاءة مالن نتشالال ንቻለው የሆነ ሰው ተሸግሮ መጥቷል ባክ ይሄን ሰው ጠይቅልኝ ይሄን ሰው ባክ እንጂ እንዲገባ ሰው ጠይቅልኝ አማላጅ ሁነኝ ባክ ታጣልቻለ አስታርቀኝ ወይም ደሞ የሆነች መድረሳ ለመግባት ፈልጋለ የሆነ ቢሮ ለመግባት ፈልጋ ከሆነ መንግስታካ ትንሽ ቅር ቢሎብኝ ነበር ከሱ ጋር አማልደኝ ከተባለ ይሄ ችግር የለው وفي الصحيح وفي صحيح البخاري من حديث ابي موسى رضي الله عنه قال كان رسول الله اذا اتاه طالب حاجه اقبل على جبهته وقال اشفعوا تؤجروا ويبني على لسان النبي ما شاء غير ما احب ينبر له شفاعه معرفه ايه شكر له ቤተኛውን በኩል ማለት ሸፋዓ ሀፍለዚ ቢሎ ማይሽፋ ሸፋዓ ታታ መልካም የሆነች ሚልጃ ያማለት አማካን የሆነ ማለት توسل توسط للغير بالخير في امر الدنيا ما لم يكن اسما وان جرت هو وان دمو اسلاما لمجا لما قرات واسطا ميكونبت كون ايتشال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في اسامه اسامه بن زيد ابشوا في يد من حدود الله يا اسامه ان قريش في السائل من حديث عائشه رضي الله عنها قالت ان قريشا اهمهم شان المراه المخزوميه التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله قالوا يا مال لا يكلم فيها الا اسامه بن زيد ابن هبه هبه وابن هبه بذي نجر عندي سيتي انا برك يا المخزومي قريشي نار مكان انت نا تو نجر سرق انا بر اجا عندي قره توسنا اسلام انجدي يا فتحاوي نو مكان انت دكام يبان نجر እቺ መካሪን እጃ መቆረጥ ማለት በጣም አደጋል አረ በዚህ ነገር ሚልጃ ሚስከሳቸው ሚያደራ ድርሰን እንፈልግ በዚህ ነገር ምንም ደፍሮን ያናገራቸው ማን ኡሳማ ወዳጃቸው ልጅ ነውና ኡሳማ እናገራቸው ተባለ ፈዛ በኡሳም ሊከሊማን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አተሽፋው ፊያዲ ቢል ሁዱድላህ ያ ኡሳማ ثم قام فاكتب فقال انما اهلك من كان قبلكم انه اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد ويم الله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها انت اسامه كالله ارمجاوز مكاكل باندو ايه ارمجا لما اتقرات نجالي تارك تيمات عالد كذا من برا يوتو خطبا خطبو كنانتو رسل يهودا ان نصارا وش الله يتقفاتشو مكانتو مسافنتو وغاني عالد وغانا بزو سيسرق اي يتووس نبه مسكينو دكامو سيسرق يجيلي قوتوس نبه فتح بمانتاتاتشونا الله يتقفاتشو با الله هنا بين يا محمد لجفاة إما ينيري بسرق يجيلي قوتوس نبه اسلام شديد ومعلومنا أن فاطمة لا تسرق نقر باللغايان سردر بيقين أي تواتم نبر حقنا أنا وقال صلى الله عليه وسلم من حالت شفاءته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله يا الله من دلو وده من قسو كدر رسبه على أنا زنا سرطوال ومسكر وده من قس در سوال وين سرطوال وده من قس در سوال سوق أدلوال وده من قس وري ودر رسكهونا كذا وعلى إسقاط الهدود شفاء ما يزعيش وعما قبل ذلك أيش على قبل ذلك سوف تعذر قارشا وعما وده من قصه قد رسا من على الشفاءة دون حتى الهدود الله يتقردت فقد الله أنت قارن والي ولأن الله الشافع يشفو في الهدود إذا بلغ إلى الإمام من دينتك سديسان إذا من قبل وأما توصل لغير مدرسة لجبا خير لسرا وين لست أو وين وين مسجد يسرا نبر وين مسكين زردا نبر وين دم وين من قبل سلعي سوتش دون سو باي جبان فمش من غير وين جد إسكال هنا هو إسكال هو دود الله إسكال النبر توصل ما أدركه طول وقد وعد الله من أجل الجزيل فقال الجزيل قائل ما يشفى شفاعة سيكون له نصيب منها أي من أجله وما يشى شفاعة سيبب النجم لمدفو عندهم مال النو عند سو زنا دي سارا أما راجعونكو سيف يترفع قربك الله مستعلي بس الخم يهد بقت أعوذ بالله لي سار قدمو يهون أما راجعونكو ويسو دي قلبي أما راجعونكو أعوذ بالله ويمسنا ميأقف أما راجعونكو وهكذا معصية شفاعة سيئة يكون له كفل منها أي نصيب من اسمها قال الذي انه تعاون على الاسم وحس عليه لو انت قاعد تقول بذا ان صاتوا ولا تعاون على الاسم والعدوان وكان الله على كل شيء مقيتا شاي لمن الدار كله مقيتا اي مقتدرا شاي مكيتاً مكتل قوس مكيتاً تتبابا تتبارا دينا قوس نبال معنوي مال السيو مال معنوي وإفادة دران سو إفادة مستد قوس مستد إفادة قوس ما يشبه هذا سيكون له نصيب منها منها أو بسببها تدلوا من معنى لقاء بسببها وقيل من أجر نصيبها من أجرها ثم قال جل وعلا وإذا هيئت بتهية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا وإذا هيئت بتهية دعي لكم بطول بقاء وسلامة سلم عليكم وهيئت بتهية الإسلام والتعظيم والإكرام دعاء درك الله فحيوا بأحسن منها كذب تشعر إن أنت بمعنى يالس عقل روز أو ردوها أي مثلها فحيوا بأحسن منها إذا سلم عليك وكيل لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعني السلام عليكم فقل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وإذا قلت السلام عليكم وقل وعليكم السلام وقوله فإذا أسلم منها وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وقوله مثلها إذا سلم عليك وقيل الله السلام عليك وقلت وعليكم السلام يردها أينته وأن نزل لكم يتشعلم أسقدم يتشعلم أسقدم إشعلم السلام عليكم قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مالته أجري بالتال من قولك وعليكم السلام بلا كما قلت إن بالو لكم عليكم السلام بالشاكار كمدس كسطح وانجلي لبهم إن شاء الله وأما عليكم السلام خالالك وانجلي نتونا إلا إذا كان مبتلئا يجوز هجره كالهون بستكر لعذرا شرعي كالهون بستكر من النو يعني منع السلام هجر السلام ألزا رد السلام واجب ابتداء سنانه رد واجبه بل سنه ونو كفردني بس نقر دينه سلام تانوار أولى الناس بالله من بدأه بالسلام وقد أهمل كثير من الناس في زمان هذا ولا سيما من ينتسبون إلى العلم هؤلاء المتعالمون يمنعون السلام يجبون السلام يجفون الناس عن السلام سلام تباونو كذي بتجرى سوتش يسوس وأبخل الناس من بخيلة بالسلام كذاوس بتمس تعمالك سلام تام يسوس ألا أدلكم أيها الناس لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تتعبوا ولا تدخلوا الناس إذا فعلتموه تعبوا أفشي السلام. وفي سيد بخاري من حديث عمار ثلاث من جمعونا فقد جمع الإيمان فبالسلام بالعالم أي لمن علمت ومن لم تعلم ما دام مسلما أفشي السلام لمن تعلم ومن لا تعلم. بل ورد في بعض الأحاديث أن السلام يكون في آخر الزمان للمعرفة وإذا بوب البخاري فقال باب السلام للمعرفة وغير المعرفة ما دام مسلما سلم على أمتي برها وفاجرها. بل كان بعض السلف عبد الله بن عمر وأمثاله يخرج إلى السوق فقال بعض تابعي لماذا تخرج إلى السوق لأنك لا تبي ولا تبي تقوم على بيت ولا تبي على سقات. قال نسلم على من وجدنا. الله أكبر شي ساقي تسرق قال بشيه شي باسر في بازا آسر شي لن تركه كثير من الناس هذا الجانب تركه بخر بك سلام تاكب عن دعم جمهات يسقط ويمر ولا يرد السلام عن دعم في مثل ما يود رد السلام نفقار يا جو مسفر ساتا مالا هنا نقول كثير من الناس يتبشبشون مع الكفار والنصارى والفجار ويتعبثون مع المسلمين كهؤلاء المتعالمة الهدادية والهجاورة كل من قرب إلى السنة ممن لم يوافقهم يغضبون عليه ويؤدسون وجههم عليه فذر من أن يردوا السلام عليه. ومن الذين إذا انفردوا سلموا وإذا اجتمعوا منعوا وهذا الذي جربتهم منهم عدة مرات لبت يقول السلام عليك لغة. وما الدليل على ذلك؟ في سبا سبو ينفقوا هذا أي جهل شوف الجهالة ما دام أنك تهجر الناس تهجروا مع ولو كنا مع الناس أو واتقا يهني وكان في الإسلام قال سلم كيف نقرفة تالي إذا إنجلي سلام تصلق نعمانه الله إذا جلنا سوش لي نهي بدل آدم فخلقه بار إذا إلى أولئك نفر من الجلوس فسلم عليهم ثم استمع ما يهيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. إذا سلام فإيمان يدعو غير سلام كون ومن لا سلم بدلاله وكذلك إذا بلغ سلام فليقول عليك وعليه السلام بريلا علينا وعليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. ولذلك لما أرسل جبريل نبيا إلى عائشة إن جبريل يمنك السلام فقالت وعليه السلام أرى ما لا ترى ما لا أرى. وكذلك أمر النبي بتبليغ السلام لخديجة فجاء جبريل فقال هذه خديجة أتت بناء إذا طعام أو شراب فإذا أتتك فسلم عليها من ربها ومني. فلما جاءت النبي فقال إن الله سيقوم بالسلام وجبريل سبحانه هي سلام تقلت يجلق وهذا يجلق تركه الناس يا في دار سلام الله أكبر أهملوه يعني إهمالا شديدا أيضا لم يسلموا سيسلموا رد السلام ما استطيعوا لسلسلة يدبرون دفتم لهم يا أبو بارتين يا ما شاء الله كونا سلام عليكم السلام ما شاء الله إذا عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام. أعوذ بالله من هذه الأسئلة القبيحة أستغفر الله الذي وزويد تحيته فيها قلع اللهم القيام سلام قولا من رب الرحيم ملائكة يسلموا أجوان ليس موسى سلام لكن الله سيمو سلام عيمانة إسلام النانا جنة دار السلام يتهيأ قلب الدنيا. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا الله أكبر إذن يا أخي حتى كافر بيسلم وعليكم إبال وكيلوا عليكم السلام إبال الميلاد يهودان التجمعون تبارينجي كسلموا من إبال لا تبدأوا يهود النصارى بالسلام لأنه ليس لنا للسلام قل كسلموا وعليكم إبال وعليكم السلام إبال اختلف العلماء قيل وعليكم السلام إبال لأن الله تعالى قال وإذا هنيتم بتهية فأيوا لأحسن منها أو ردوها بالوالد أين توان ويم أين توان ويما تشار من بسد الوالي وهذا يشمل اليهود والنصارى وقد مال إلى ذا شكل سنفين وابن القي وكثير من العلماء منهم سفيان الثوري سفيان بن الزهري وغيره وذا مال اليدول وذا بعض ما كافر كونا ليس عن السلام وعليكم بالشهيد بالي الذي من جاء اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه عائشة فقالوا السلام عليك فقالت عائشة وعليكم السلام واللعنة أنا في موتنا لعنة يورد بيه عالكون يا عائشة إن الله لا يحب الفحشاء والواد أما سمعت ما قالوا أكثر ما أما سمعت ما قلت له إني ألقيت عليكم يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا أن يبقى الناس يدركوا دعاء الله فقول على كل منها الناس من يدركوا مقبول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله إلا رو مهرم فيسلك يعتبروا قال بقى عمل أستاذكم قال بقى دليل الله سلامة تده لك سلامة تتقى للذينهم يصفر للذين تتقنوا يفترى الحجر عندنا كذي سويو شكر كان لبته سلامة منفقو تبقى تتقنوا مثلا يفترى بدنه يعني لمساعدة المهجور عليه حجر التأديد كهونا معرفة إذن وإذا ويبت هي دفاعي يا سلامنا أو ردها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله بقى تقطع طارينه ركيب دو تقطع طارينه كفاينه حسيب حسبني فأيك أعطاني فكفاني محاسبان هلون من قريب الله برد السلام محاسبارك وفي دليل على أن من سلم عليه فلم يرد السلام إلا من عذر فإن الله يحاسبه السلام عليكم تابعوه وعليكم السلام قال عذرك ليله وسكر الله محاسبه درك وعلم لأن الله ذكر محاسبته في هذه السياق وكان لكل شيء حسيبا على كل شيء ومنه رد السلام يا باكر الزمان سلامتا انجديش يا حديث ايه مطلق نبر حديث كسسوار مبتدئين كافرين انتقوا رد السلام ايوجو فاسك والمسلم والمسلم على قال الهاجة وكست السنة الكافر والمبتدئ والفاسقة كافر او وعليكم سعيد بالم وعليكم على كتاب كونا وعليكم وعليكم السلام ميلة السنة الله عموم الهزائيه والمبتدئ يعني رد السلام ومن السلام حجر تدينه بفترة هنا منتئت كان لون فاسك بطعن كونا لمن يسو انتنو عقوبة من ذنو مزقات والمسلم على قادر حاجة شمت بيت الله يعلك هنا وليف السلام مالاته أي وجبة منه لذي برو عند سوى متو سلماته قول الله ينبرنا كذب على كبول ولا فأقوى الجاري فمساء وجهه ويدي ثم رد السلام أينيكو كاريسا نزقل على غيب عرم يجب الزيان ميلاء الذي سأل وكذلك دمه بهم من فلا بيت يعلون ميلاء الله نيبلام رد أي وجبة شوم ويقال الكافي وعليك وعليك يبال وعليكم السلام يبال وكيل عليكم السلام يبال وقيل الكافر وعليكم وعليك بك يبال نصارى يهودات وعليكم السلام يبال فسلم ومين نقر على الله ها كريك السلام دا قال اكتشار فريكا سلام كمالت قال ذنب لكم يا يهودان نا عن إشارة السلام لا من يا يهودان إذ كان الصاع ركونا فألوى بالمرة النبي صلى الله عليه وسلم على أصبة من النساء في المسجد فألوى بيده في السلام وسلام إجازة ونجي عملاتكم إيمالا يعني خدم صغار كونا باي السماء متشال على ذا دمس كريلا يتشال من انت ليس سيئتا يعني انت النبار انهم صباح النبار بجاهلية الله جنت هيئتا الاسلام السلام عليكم عليك السلام ايبالم قد موك هون يعني السلام عليكم نو انت ليس الدراجون سلام لما الدراجون يا كافرون سلام اينا استمين يا كافروش نوعي سلام اينا استمين يا السلام عليكم على المعنى نكم السومة نو ايضا يا زمان أنا جينا يقبض مني لو السلام عليكم كل من آمن بالله يعلم أن السلام عليكم تحية إسلامية بس لا تلاقي سلموا زي بس تيدوا يجني زرق قايلة نبي ندرك كيف يرد كان النبي يرد عليه إذا سلموا وهو يسلم بساتا اجل جزارك عند قراءة لا يكون يمرد السلام يستعي في ست مرات على نقرقين قراءة يالنسو مسلمو قراءة لهم اشكال الهد بحيلين يبهون عبادة لهم مملس على بلان قراءة وقته وستعنو ايه مضيقنو يمدس معرض اكرمنا وقد بعض لما رد السلام يوجب القرآن لا يكون القرآن لا يالن بدو عمي تتبلو يالنسو مسلمو قراءة يهونال جن كسلموا أجو رد السلام يجب باشر راجه كون كذلك رمو مسيس جبا مسلموا هي سنة إذا لك إمامه ما مدرك لك والطال وقيل ترى وصود رمو سي جبا سمر ما يريد له كجبا أبو على يسلم إشلاء أذكار الدخول المسجد قال أبو على ولكن كسلم رد السلام يجب علينا نعم من أوكو أول السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا لا أنت عندنا مفرنكات ميلا لا أوز بالله هذا أول الجهاد ورحمة الله مكفيات ورجوان مفرنكات بابا كله سبعة أبو جل الله يكفر العيا جاي إسرائيل جاي بعد ثمان سويدان أوز بالله هذا كله ثم قال جل وعلا أي بال السلام عليكم بارك الله لازم لو الناس كافر ما عندنا سماع كسلمنا وعليكم السلام يبال ويتو عليك يبال من لو خلاف كسلمنا إنجي إني ما السلام عليكم مالك لا يجوز مطلقا للكفار السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام حجر سلام سلام الله وينه ايه تجري له دعاء قايد له سلام انما هو استخبارنا دهنانا هو وينه سلام نو ده سلام عربيا نو دهنانا نفسه له معنى واذا لكيكم تتقون الى يقول هو اي اي انت وين يا الله يا اين المسلمون أسلم ياو ما نقرؤ للناس بزوج تقدر يدل نادا جيران الناس قال لا تجوا وربتنا قال لا تجوا وربتنا بتشين الإمارات هي إمارات دمو ناس أنت مستثمر إمارات إقباله ياو الرسالة وعليكم بلوا تجوا بلوا نبر ثم قال جل وعلا الله لا إله إلا هو لا إيمان إلا من القيام لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا الله لا إله إلا هو الله كرسول بكربك من لقتا يليل له ننو لأجمع أنكم ليس بسبات والله ليس بسبات شهاد الله لا إله إلا هو ليجمع أنكم وإن ليجمع أنكم لا ملك سمنا بويتنا كساك بنوتو كده سقيل أننا بلا ملك سم وإن الله لا إله إلا هو ليجمع أنكم خبر ثاني به إيه بزوم برو انت برتو بايون ليجمع أنكم إلى يوم القيامة اسك يوم القيامة سبسبات شوال إلى معنى فينا بيوم القيامة سبسبات شوال يوم مجموع له الناس وذا وذا يوم مشروع لا ريب فيه يلي اللي بطر الترب مقنيته لا شك في وقوعه ولا ريب في حصوله يونه تادا إينو إن قتاب قزوت ومن أصدق من الله حديثا قال لبلتا قالوا أنتنا يونا ما نال على البيض الثاني أي لا هذا أصدق حديثه أي لا هذا حديثه أصدق من الله قالت قال بلت أنتنا يونا ما نال إذن في الأرضي أو الله قال قبطه يوم الكيامة ما تأمس في الوالدنا قالت حقنا ونو ومن أصدق من الله حديثا ونزل لما فر 300 بقيادة عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين يوم أهد لما وقعت الحزيمة في المسلمين فمسلموش كبار أدقى سكة تدقيدة سوس ما توسوش الإيزو كمعركة وقعت الأهد وهم كميدان القتال ششتو ودى مدينة قبة إلى سوس ما توسوش الإيزو محمد يدأ رأيه ورأيه ويأخذ برأي السبيان إن رأينا يراسل رأي ستو يتان رأي إيزو ويأسر سنال بلو سرس ما توسوش كشيه سراويت إيزو ولا مدينة شش ما عبد الله الزبائي مستروا رئيس المنافقين الخزرج يأخذ بجيه سابعون ثلاثة دكافر هيدا النبوة قاتوان هيا النبوة قاتوان فنزلت فما لكم منه في المنافقين فئتين فما لكم في المنافقين بمنافقوش مكنيات فئتين تفترقون فئتين فئتين مفعول مطلق من غير لفظ فئتين كما قال سيبويه فما لكم في المنافقين فئتين تفترقون فرقة أنجا ورتبة كل من تكافل على الله والله كسبهم بما كسب بس الروزة كسبات بأنجلات شو بنفك الناس يتنسى الله ودهالا أرقوات شو علينا من ذنو إركات أركس يركس إركاتا ردهم فباطلهم اللي سوات شو علينا وين دمو كان بركه طور ميدا ودا زين دي شاشو ارغواچوا ودا باطل ودا كفر ملسواچوا اركثوا كل ما اركثوا زمن دي تونا لا تتواچوا سراچون قاتيل يميلو ايات ورد الى يا بغتي تامنا سي كوشي التواغواچوا بدا وا باور بيقام دي حجج والبراهين والانسان والبيان نجي بسنانا بسيوف التواغواچوا بداچ السكار نبر الله فئتي والله واركثهم بما كسبوا بسروت بوانجلات وتنصى الله وده كفر من لساتشو السهول لأن انتك فأفلوا ما استفهم من كريم من أتريدون أن تهدوا من أدل الله الله يتأممون بالتاقن بالتمروا تفلق الله تشهنا أي تشالب تشهنا الله يتأممون يدري فما له من هذا منا وما يدري إيه الله النوبة أزل يتأممه فلن تجد له سبيل أيها الرسول يا هداية من قد فلت ما تتعلم فلن تجد أي سبيل هداية لمسأك من حتى قنية التي منا فواتشو يا سراء سونا قنية له بالنسو مكنا سراء التفكو إذا شاءت تقاتلو إلى الله سبحانه وتعالى فما لكم في المنافقين فئتين بمن تنسب فئتين وسرتم فئتين او تفرقتم فرقتين دمارت فما لكم مبتدا وخبر في المنافقين فئتين تفترقون فرقتين في المنافقين فما لكم تفترقون فرقتين في المنافقين تعلكم بما بعده ثم قال ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم اولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فان تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا ودوا تمنوا وددوا لو تكفرون ان تكفروا كما كفروا الناس ان تكفروا ان تكفروا فلقوا تمنوا منافقون ويهود كفار كلهم كل كافر يسون الناس ان تتكتلوا ويودوا ونعم عند كفر فتكون أكل عند التون والدال حين من يوسف ولا يزال حتى يردوك عن دينكم وودوا لو تكفروا ايه قرآن بصفتا عن الوضع الله جل وعلا ودى كثيرا إذا يردون من بعد إيمان كفارا حسدا ولن ترضى عنك ولن تتبع ملتهم ايه انجري او هنا هلو ما إيمانه تكتاي يعني لا تكفرنا ليلا ولو بدك ترى كلهم قاموا بإسلام بدي جمس من دم يستحي وعلى يا إسلام إنك كسر إنك دار عندما يد سلاو وقنا سلا منه سنا إنك أجر جرس الشيء ولن إيه أبدك إيه عم دبه النبلو المنيال فتكونون نند النسوا عن بكفر أعوذ بالله أبرج عن الجبل هذا فلا تتخذوا منهم كالنزي أكالوا كمنافقان اتياز وأولياء رداتوا اتشمنا يقربوا داجوا شارقات اتياز حتى يهاجروا اسكي سددوا في سبيل الله فالله من قد لاي هجرة اسكم يادربوا تكذنيا هجرة إما اتشم الترقى قد اهنج ايه من دلنو ايمان ايفا بيادربوا ملاي إيماناتك ويفا بيادركم كوستاتك إذننا تفك لنا يإيمان مقالتك من ذنه هجرانونا إذا فوتعونتم كمراتك أمنوا أدلونا نتراجع في سبيل الله كليلة أدر مطوثنا إذا مدينة ما إذا أدر وليس سددان المبار كليلة أدر مطالنا كمدينة فقدعوا مصمرا نبروا يا أول حين مدينة مرض والنفاق لا تعلمون أن أعلمهم سنؤذي مرتين بعد. وممن حولكم من الأعراب منافقون إن دالوا ما لكم كما تفتكم فتركوا ولا تعجل في السبيل فإن تولوا انبيكال انبيكال فخذوهم بياذ ومرقوات وابتلوهم قدلوات حيث وجدتم ايه بالتاقنواتشو ولا تتخذوا منهم وليا ولا نسيرا كأن السوء بيلو فتاتيجو وجاجا القاتشو اتيازو فإن تولوا فاللبن اگر قتلوا ايمان الهفاء ادرقوا كذا اگراشان لكم بلوالو فخذوهم بالأسري ممرك يا زواج وابسلوا كده لو عايز سجد باقين يتشبات شوبوتا ولا تخذوا من وليا ودادر من تيزوز كالنسو آندل من دات تيزو كتاب المؤمنوشنا منه من المنافقين ولا نصيرا غدات عرقات السن ليلة ترات الشاتشون لمردات لمواقات بس مردات شارقات شاتيازو تلا إلا الذين سيرون إلى كوني إن ذي سيكروا مستثنى من كوني وقتلوا مكملوا يسيرون من تقلاك وذهبوا من تقلاك بينكم بنانت وبينهم بنسمك ميساق أهد يا الله أمان يا الله بنانتنا بنسمك أكد أمان يا الله أهد مالنا قال مالنا لا يقدلوا يا الله هو نسوي جد من تقبوا سيكروا إنه أتقدلوا أجل شوف أولنا ذاك آسيا تهذا اللاتهم كافروا سنبضوا وهذا دليل على رفع منزلة الإيمان إلى الله موجود إيمان درجة الله كفر ما درقوه ملك كذنه لكن آتم مؤمنوش أمانا يسدس كافرم ديون أسوغا من تبكوان أتنكواته لمن؟ للنزي تكرمه فإذا التجأوا إلى كفار لهم أمان وأهد مع المسلمين فلا تقتلوهم مالتهم لا لأنهم مسلمون ولا لأن الذين التجأوا إلى المسلمون بل بكرامة الإيمان أهل الإيمان أمان يسلطون أكار ودرسوا كثب أقوى تنكوى الله أكبر النسو إيه كما آمنا كما آد النبي هلال ويمر الأسلمي عند الزادر قول الله نبر ودرسوا نبر صوت هلال أو جاءوك ويم أو الذين جاءوا أو إلا الذي جاءوا يمتوا عشو سيكار حسرت صدورهم أي ذاك أكرر على تسو صدور لباتو كرر على تسو أبا من أن يقتلوك النامتين كيزبو التاتوكا مواقات النامتين كرر على تدفي على أكالو الشيكة والنزين أتنكواز ومن أوقواتوان من الكذي نور إشلا وإذا الله نقرواتوان يهون إشلا أو جاؤوكم أو إلا الذين جاؤوك ومتواتو الشيكة والنزين أتكدل حسرت قد حسرت جملة عالية بهذه التحقيقية حسر أي ذاك صدوره أن يقاتلوكم عن أن يقاتلوكم كيف يتسوك أن الناس مواقعات وقال يكبداتوا كرر على الشو يقولوا سيكروا النزين أتقدلوا على الشو تقدعوا فارتعوا من دي لما تتوت مالا دستنيا يلهوا الناس لما قادا لم تنشري صدوره بل ذاك حسرت أي ذاك ومن الحساب إبت مفترضت أنا مفترض الحساب أثرت حسيرة ذاك صدور أي قلوبه أن يقاتلوا كيف يقاتلون كما واقع أن يقاتلوا قومه وهم يقول تأتوك أن أنت كما واقع كبداته إن أنت كيف يقول تأتوك أن أنت واقع كبداته كأن أنت قال هم يقول تأتوك أن واقع كبداته أنك أكالوا السيكر إن أنت تنقواته يا سلام أن يقاتلوا قومه معكم أن يقاتلونكم مع قومهم نزل سيكر أي ممسكين عن قتالكم وقتال إن أنت نسلون من نواقان بلو قلل سنة فانتر بلو يقوى وتسيقه إن الزين أتنكو إذا فلا تأذنهم إليه بالأكد وممارك بغيديا قل إيه تنستقوال وهذا وما بعد من سوكم تنستقوال بالأبيات السيس قاتلوا الذي لا يؤمنون بلا ولا بلا بالآخرين بقى من ننسى مقادة كرب على أتشو ننسى مقادة كرب على أتشو إيه مجمع قبل الكتاب قبل النسل وما سوكنا من ذلك من يوم أين كافر ووقاسي سبيل الله يقاسي ولا سعب الله يدن المسلمين يمني واقوا تواقوا إنجي يال تواقوا تواقوا يال نبال كذاو ديلا كافر أكين كمارا نبال إيه بها تنسخوال إيه تنسخوال يان تنسخوال ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم الذي شاء نورو እናንተን መጋደላቸውና በእናንተ ላይ መሾሙን ቢሻ ኖሮ ለሰለጠሁም አለይኩም በእናንተ ላይ አላህ ይሾማቸው ነበር ኃይላችን አጠናክረውና እናንተ ይዋጓችሁ ነበር ፈለቃተ ይዋጓችሁ ነበር ነገር ግን አላህ ልባት አላጠናከረው እናንተ እንዲፈራ አደረገ በሪባዝራ ለቆባቸው አልተዋጓችሁ ولو شاء الله تسليطهم عليكم لسلطهم عليكم يعني يقوى قلوبكم وينزئوا الخوف من قلوبهم عنكم إنهم كما قال لباتشو هل يباتشو أنهم تفراد الله ويبقى رجلنا يواقواتشو نفسه نقال لكم أنهم مواقع استلال شاء التواقواتشوهم نا لباتشو لفراد لك الأبد تابع فإن اتذلوكم كتقللوا كالنانت فلن يقاتلوكم تقلل تواقواتشو وألقوا إليكم السلامة سلامتان وذنانت السلام لكم سلام سلح نو وإبراج السلام نا السلح سلم اسلمنا فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وإن جنوا للسلم سلم سلم إسلام وادمة سلم سلح نو وإن جنوا للسلم للسلم فجنهنا السلح والمهادنة والمصالحة فإن اتذلوكم فلم يقاتلوكم إنه كنا أنت تقللوا ألتواقواتهم وألقوا إليكم السلامة سير مسلهم موها يعني يا أمانة ونهيته أن أنت أستلالفوا فأيقوا فما جعل الله لكم عليهم سبيلا بأن السورة يجدية يا ممارك مرسمنا على درق اللاتشهون يا الله سبحانه وتعالى سلاما رسولنا يقبلكم قال توقعوا كتقللوا اكن قوا شويه انذي مالت ايه خاص ناتشو كمدينه كذاطروا يمطون عاريبو منافقو عاريب المدينه ناتشو قال هلو ايدلم بكفيرو مالك انا ذا هلو ثم قال لا ستجدون اخرين ستجدون ساتاقن يتروا آخرين ليلة يريدون أن يأمنوكم إن أنتين ستتنيا لألرب لأزناكم يتجيبوا ويأمنوك حزبوا التاتشو إيه نظرت في أعاريبة من أهل المدينة في بني أسد وقد أفان وزيبيان بني أسد قد أفان زيبيان من فاروس إن الزينة تشو كمدينة فقدروا نبضوا ماتوا أمنا إبلاو ماتوا ولا مسلمون سيمات امننا بس المسلمين مستعد ولا يوتاتوا سيهد دمو انيا فنانتين بلبلال ما عندناو ساتجدون اخر تابعين الله ساتغذروا ايها الرسول واصحابك اخر الى منافقو يريدون ان يفلوا ان يامنوكم بنانتين اتتنيا لا يدرو ويامنوا قومهم يوتاتوا منا بنانتكاجو امننا شي منامين بلو سناسا يزو جسي من يسدي من دمو عندناو وكافر بلبلال يكفر اذا ناسايا ለምን ቢሰል ወይወደረ ጣጣሊ ሰጣቸው አይደለም እናንተ ጋር ነው ካዝም ለቢሆን ተደን ሰጣቸው አይደለም በሁለቱም መካከል ጣጣሊ ለማስተባበር ሲሉ ወለዚህ ዲማቃመናል ለሲና ፈያቅ ዘዘል ከናንተ ጋር ኮፍራ ለብልላል ለዚህ አባኒ አሰልና ፈጣፋን ይባሉ ቀራኢና ቸሚን ቀበጣ ቢንጋታን ሚን ቀባ ኢዲድ አረፍ ወየመኑ ቀውመው ሁለማ ሩቱ ለጅነዲ ኦርኪቱ ፊያ ሲግራቸው ደሙ ودفتنا بتملس القطر هلا ودشرك بتتقرب القطر ردوا يتملس يلفتنا الشرك ويلفتنا أسدنا أبعيدا ردوا إلى الفتنة أي دقوا إلى الشرك بتتقرب القطر النزي أركثوا في ملسا لذلك ربا زيت عمل عندك قال وقعوا أشد وقوين بقوا في النزم يونوا أين توس تعتني عن الله فإلى النزي أين توس كنانت قال تقلل ويلقوا إليكم السلامة سلامة وإذا لم يلقوا إليكم السلامة وإن أنت سكت ثلث كانت يقواش النزئين توج ويقف أيديه ولم يقف أيدي بجوتاته كانت سبسته كانت قللوا كانت كتواقواته ثلث كانت يقف وإن أنت كتواقوا وإن أنت كانت قللوا فخذوه يقواته مالكواته وقفوه يقدرواته حيث قلت يهيدا بتاقنواته وأولئكم النزئين توج جعلنا لكم أدردنا الناتوات عليهم النفس سلطانا مجلسة هورا يبديانا يوم ركا باب سريع هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم.